ومنهم سابق في الخيرات وقد خلقتك من مثل هذا، هكذا أخي الحبيب. ومن يبلغ الشهادة كتمان الشهادة ظلم ومن يبلغها فإنه آثم قلبه ولا تكتم الشهادة فإذا أشركت بالله عز وجل فأنت من الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر وسيصلون سعيرا. هكذا أكل أبي، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معناه: ربما يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه. ربما يكون أحدكم ألحن، يعني له لسان يتكلم، بحجته من أخيه. فإذا قطعت من حق أخيه شيئا وهو يعلم فكأنما اقتطعت له قطعة من نار. كتير من الناس يقول لك: يا عم الشيخ والله أنا معايا حكم محكمة، أنا أخذ حكم محكمة، وهو يعلم تماما أن هذه الأحكام باطلة، أتى بالشهود الزور وأتى بالمحامين وكذا إلى آخره، فحاز على هذا الحكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، وربما أحدكم ألحن بحجتي من أخيه، ربما يكون صاحب الحق يتيما فقيرا لا يستطيع أن يتكلم أو يعبر، فتكون أنت ألحن منه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اقتطعت لأحدكم من حق أخيه شيئا وهو يعلم، فكأنما اقتطعت له قطعة من النار أو قطعة من جهنم. هكذا يا حبيبي، إياك أن تكون من الظالمين. فهناك ظالم لنفسه، هناك ظالم لأهله، هناك ظالم لزوجته، في رعيته. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل استرعاه الله رعية، فبات غاشا لها، يموت يوم يموت لا يريده الله رائحة الجنة، إياك أن تغش أولادك، إياك أن تغش زوجتك، إياك أن تغش من أقرك الله عليهم إخوتك، إياك. إذا مت على ذلك لن يريحك الله رائحة الجنة. ومن الظلم أيضا ترويع المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه أولاً هذا هو المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالعالم، ليس المؤمن بالعالم ولا بطعالم ولا بفاحش ولا بزير ولا بزير، ليست هذه من أخلاق المسلمين، ليست هذه من أخلاق المسلمين. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزع أحدكم سيفه من ابنه فنظر إليه ثم أراد أن يلقيه صاحبه أغمده بالإبنه ثم أعطاه إياه أو أداره، يعني أداره أي أمسكه من سيفه الحال وأعطاه لأخيه بيده فتركوه حتى بال الرجل

الشرك بالله.